أو وضع أو فعل شيء يجبره إن كان لا يمكن إعادته، مثله مثل حق الآدمي. ولهذا قال لم تسقط كفارته، فمن فاد صيدا بالحرام أو محرما وجب عليه، فما صار يعني ناسيا لا إثم عليه، ووجب عليه مثله مثل الصيد، لأن نعم. ومن حلق الشعر أو قص الأظافر وجبت عليه كفارة، كفارة حق الشعر والأظافر ما هي؟ ها؟ ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الكفارة تلزم من فعل مثل هذه المحظورات عامدا أو ناسيا. قال وإن لم يكن منهي العبادة إتلافا، يعني المنهي في العبادة، المنهي لا تفعله أنت في أثناء العبادة ليس إتلاف بل شيء آخر ليس إتلاف، قال سقط إثمه من غير بدل، سقط إثمه من غير بدل، لا يأتي ببدل إلا في مسألة سجود السهو، هذا جبران. يعني من ترك واجبا وهو الآن لا يتكلم عن الواجبات ويتكلم عن فعل المحظورات، فمن فعل محظورا يعني تكلم كثيرا، يعني طبعا يتكلم بما يعد انه هو تكلم كثيرا او فعل فعلا كثيرا، ما هو الكلام الكثير وما هو الفعل الكثير الذي يعد كثيرا؟ قال ما يعد في العرف كثيرا، هذا الذي اذا فعله متعمد يبطل الصلاة، فان فعله ناسيا الشيخ يقول لا اثم عليه ولا بدل له، ولا بدل له. وكذلك محظورات الإحرام، لبس المخيط، الطيب، هذه التي لا إتلاف فيها، من فعلها ناسيا فلا شيء عليه ولا جبران عليه، من فعلها ناسيا. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى شخصا محرم بحج وهو لابس جبته، لابس جبته يعني لابس مخيط، فأمره بأن يخلع ولا يكفعه، يخلع جبته ولا شيء عليه. هذا طبعا الرجل كأنه يعني يدخل في حكم الجاهل، الجاهل بالحكم، والناس مثله. ثم قال ولو صلى ناسيا لطهارة الحدث، ما دون في مسائل النسيان، قال ولو صلى ناسيا لطهارة الحدث ما الحكم؟ لم تصح صلاة. صلى محدثا على حدث أكبر أو أكبر وهو ناسي لا تصح صلاة، قال لم تصح صلاة. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه نسي مأمورا به. إذن صلاة الإنسان وهو محدث لو كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر هذه يعني تعتبر باطلة، ومن فعلها متعمد وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، من فعل من تعمد صلاة وهو محدث وهو يعلم بحدثه فيعتبر ارتكب كبيرة من الكبائر فلا يجوز له فعلها، وإن فعل ذلك ناسيا هي كبيرة إذا كان متعمد، إن فعل ذلك ناسيا فلا إثم عليه، ولكن صلاته لا تصح فيجب عليه أو إعادتها إن كان هو. لو صلى ناسيا لطهارة الحدث لم تصح صلاته، مع ما قال هو الآن لم يذكر رفع الإثم لأنه سبق أن ذكره في أول الفصل، قال النسيان غالب على الإنسان فلا إثم على ناس، هذه قاعدة، بما أنه غالب قاهر على الإنسان فلا إثم على الناس، لا إثم أبدا مهما كانت المخالفة، ولكن يأتي في براءة الذمة وفعل ما تركه أو ترك أو الخروج عما فعله من المحظور. لو صلى ناسيا لطهارة الحدث لم تصح صلاته، لأنه نسي. لماذا لم تصح صلاته؟ قال لأنه نسي مأمورا به. سيأتيك بقاعدة بعد قليل تفرق بين المأمور به والمنهي عنه. قال ولو صلى ناسيا لنجاسة على بدنه أو ثوبه لا يعفى عن مثلها في حال الاختيار، ففي عذره قولان، يعني في كونه معذور قولان، مأخذهما أن الطهارة من النجس من جملة المأمورات كالطهارة عن الحدث، أو أن استصحاب النجاسة بالصلاة من قبيل المنهيات. نحن عندنا الآن حالة شخص صلى وهو محدث، صلى ناسيا وهو على حدث، ناسيا أنه على حدث، الحكم في هذا أنه لا تصح صلاة وعليه إعادتها إن كان في الوقت أو قضاءها إن كان ذهب الوقت. وشخص صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو يعني مصلاه نجاسة، ناسيا صلى وعليه هذه النجاسة ناسيا، فما الحكم؟ الحكم مثل الأول، يعني يلزمه إعادة صلاته أو قضاءها إن كان ذهب الوقت، أو لا يلزمه شيء؟ قال الحق الأول باتفاق لا تصح صلاته ويلزمه إعادتها، من نسي وصلى محدثا، ومن نسي وصلى وعليه نجاسة. هنا فيه قولان لأهل العلم، منهم من يقول حكمه حكم من صلى وهو محدث عليه أن يعيد صلاته، ومنهم من يقول لا، لا يجب عليه إعادة صلاته لأنه لا يجب عليه إعادة صلاته. طيب من مأخذ ما هو الدليل لهذول؟ لماذا اختلفوا في النهي في المنهي ولم يختلفوا في المأمور؟ منشأ الاختلاف أن النهي عن الصلاة حال النجاسة هل هو من باب الأمر بالطهارة كالطهارة من الحدث، أو أنه من باب النهي عن التلبس بالنجاسة وتحمل وحملها؟ فمن نظر إليه باعتباره أمر بالطهارة في الثوب والبدن، أمر بالطهارة، فيلحقه بالطهارة من الحدث فيوجب عليه أن يعيد صلاته. ومن يرى أنه نهي عن فعل شيء وهو تحمل النجاسة فيقول ما دام فعلها ناسيا وهو نهي عن شيء غير، ليس أمرا بشيء بل هو نهي عن شيء، قال هنا إذا فعل ذلك ناسيا صلاته صحيحة. طيب لماذا فرقوا بين الأمر بالشيء والنهي عنه؟ قال الأمر بالشيء المقصود منه تحقيق مصلحة ذلك الشيء، تحقيق مصلحة ذلك الشيء المأمور به، والنهي عن الشيء منع ودرء لمفسدة ذلك المنهي عنه. هذا مقتضى الأمر والنهي، مقتضى النهي تحقيق ماذا؟ تحقيق مصلحة المأمور به، ومقتضى النهي منع ودفع الإيش؟ المضرة المفسدة المتحصلة من ذلك الشيء المنهي عنه. فإذا لم يفعل المأمور النتيجة ماذا؟ إذا لم يفعل المأمور لم يتحقق المقصود، إذا لم يفعل المأمور لم يتحقق المقصود، وإذا فعل المنهي عنه ما الذي يحصل؟ الذي إذا فعل المنهي عنه حصلت المفسدة ووقع. فنعود إلى يعني مقدمة الفصل، وهي أن المأمور به ما دام لم يعني لم يحصل عند عدم فعله ويمكن تداركه لتحقيق المقصود به، يجب فعله، يجب إعادته، أو يستمر وجوبه لتحقيق المقصود. وأما المنهي عنه الذي وقع وقد وقع وانتهى، لا يمكن تداركه، لا يمكن تداركه، إذن فقد وقعت الصلاة على الوجه الذي يعني يريدها الشرع مع وجود تلك المفسدة التي هي طارئة، تعتبر خارجة عن يعني فعل الصلاة، خارجة عن أفعال الصلاة، فإذن يكون معفي عنه بسببها. كلام الشيخ في هذا يقول ولو صلى ناسيا لنجاسة لا يعفى عن مثلها في حال الاحتياط، طبعا بعض النجاسات البسيطة يعفى عن مثلها يعني، أو عنها، يعني مثل دم البراغيث وفضلات ما يعني موضع الفرجين إذا يعني كان استجمارا وليس استنجان ونحو ذلك، والنقطة يسيرة من الدم ونحو ذلك، هذا يعفى عنه. لكن يقول لا، النجاسة التي لا يعفى عنها في حال الاختيار، النجاسة الفاحشة يعني كثيرة في البدن أو الثوب، كان هذه النجاسة التي لا يعفى عن مثلها في حال الاختيار، ففي عذره بالنسيان قولان، ما أخذه قولان، أحدهما أنه لا يعيد صلاة، لا يعيد صلاته يعني، والثاني أنه يعيدها فمن نسي وصلى وهم. ما أخذت قولين أن الطهارة عن النجس من جملة المأمورات، هذا القول الأول الذي يقول يلزمه إعادة صلاة من جملة المأمورات كالطهارة عن الحدث، هذا واحد. أو أن استصحاب النجاسة في الصلوات من قبيل المنهيات، وإنما وجب تدارك المأمورات إذا ذكرت لأن الغرض تحصيل مصلحتها، وهي ممكنة التدارك بعد الذكر، والغرض من المنهي دفع المفاسد، فإذا وقع المنهي وتحققت مفسدته لم يمكن رفعها بعد وقوعها. فإذا صلى وهو محدث، وهو محدث لزمه أن يعيد صلاته. لماذا؟ لأن صلاته لم تحقق المقصود منها وهو الصلاة على طهارة. وإذا صلى وهو حامل للنجاسة في ثوبه تكون صلاته حصلت، وحصلت مفسدة مصاحبة لها وهي حمل النجاسة المنهي عنها. قال ننظر هل يعني في أمره بإعادة الصلاة عند صلاته محدث تحقيق لمقصود الصلاة وهو أن يصلي على طهارة، وهذا ممكن فيجب أن يصلي. أمره بإعادة الصلاة عندما صلى وهو عليه نجاسة، فهل هذا يعني لا يحصل منه درء المفسدة التي قد نهي عنها، لأن المفسدة قد حصلت، المفسدة قد حصلت، فيعذر بالنسيان لوقوع المفسدة التي أوقعها وهو ناجح، لأن إلزامه بإعادة الصلاة لا يرفع المفسدة التي حصلت. أما بإلزامه بإعادة الصلاة عند عدم الحدث، عند وجود الحدث، فيحصل المقصود من الصلاة وهو كونها صلاة على طهارة. وهذا كلام الشيخ في مسألة مأخر الخلاف بين الذين يرون وجوب إعادة الصلاة لمن صلى وهو على وهو حامل النجاسة، ومن يرى عدم إعادته. ولم يشر الشيخ بهذا، كأنه اكتفى بهذا الاختلاف المعنوي، لكن هناك دليل لمن يقولون بعدم إعادة الصلاة لمن صلى وعليه نجاسة. الدليل هو الاستثناء الخاص بها، يعني كأن الأصل عند الجميع أن من صلى وعليه نجاسة في ثوبه وبدنه وجب الإعادة، الأصل فيها هذا. لكن ورد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوما وأتاه جبريل عليه السلام وأخبره أن في نعليه أو في أحد نعليه نجاسة، فخلعهما واستمر في صلاته، لم يستأنف صلاته، فدل ذلك على أن حمل النجاسة نسيانا لا يبطل الصلاة. ولعل هذا هو الدليل الأوضح للقائلين بعدم بطلانه، مع الوجه المعنوي الذي ذكره الشيخ. الحالة الثانية من حالات من نسي التحريم، الحالة الأولى قلنا ماذا؟ من نسي وفعل المحرم في العبادة في أثناء المحرمات العبادات. قال الحالة الثانية ألا يختص تحريم ذلك المحرم بالعبادة، ليس مخصوصا بالعبادة، بل هو محرم إما مستقل أو يعني محرم لا لكونه بعبادة. قال فيسقط إثمه كالمعتاد أو على القاعدة، يسقط إثمه في حال النسيان، ويجب الضمان سواء كان ضمانا في العبادة للخلق أو للخالق أو ضمانا للمخلوق، كمن باع جاريته ويذكر الآن أمثلة. طبعا أمثلة، هذا الشيخ كان في القرن السابع، توفى 660 في القرن السابع الهجري، وكان فيه زمن العبيد والدماء وكذا إلى آخره، فيذكرون ذلك مثلا. يقول: فكمن باع جاريته ثم نسي بيعها فوطئها، أو أبان زوجته يعني طلقها طلاقا بائنا، بائنا بحيث لا يجوز له الرجوع فيها يعني رجع معها، أبان زوجته ثم نسي إبانتها فوطئها، أو أعتق أمته ثم نسي عتقها فوطئها، أو باعها، أو باع طعاما ثم نسي بيعه فأكله أو صرف فيه، قال: فلا إثم عليه في ذلك كله. لا إثم يعني لا مؤاخذة أخروية، لا يعاقبه الله لا على يعني طبعا وضع الزوجة للبائن، هذه يعتبر زنا، ويعني بيع الجارية التي ليست لغيره هذا التصرف في مال الغير ظلم، وأكل طعام الغير ظلم، هذا كله محرم، من فعله متعمد فهو حرام عليه يفعله، آثم لا آثم يعاقب، فإن فعله ناسيا فلا إثم عليه، لكن يبقى الضمان الحق للمخلوق، هذا الذي متعلق بالعبادة. قال: فلا إثم عليه في ذلك كله، ولا ينفذ تصرفه في حال البيع، في حال البيع ونحن لا ينفذ تصرفه، ويلزمه ضمان ما أتلفه من منافع البضع وغيره، لأن الضمان من الجوابر، والجوابر لا تسقط بالنسيان. ففي هذه المسائل التي ذكرها، من مثلا نسي باع طعامه ثم نسي بيعه فأكله أو صرفه، يسقط إثمه، ولكنه يجبره بمثله. وكذلك موضوع الجارية ونحو ذلك. قال: إذا نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن الحقوق المتعلقة بالآدميين أو الممنوعات الشرعية التي ليست ممنوعة لكونها في داخل عبادة، في عبادة، إذا فعلها محظورات، إذا فعلها الإنسان ناسيا فلا إثم عليه، لا إثم عليه، ولكن يبقى المؤاخذة في جبر ذلك الفعل أو المحظور الذي أو ما نتج عن فعله المحظور من يعني إتلاف أو أخذ لمال الغير أو يعني ارتكاب لذلك المحظور ولو كان عبادة من العبادات، يجب عليه إبراء ذمته منه. لماذا؟ قال: لأنه من الجوابر، يعني جابر لما حصل من النقص، والجوابر لا تسقط بالنسيان. ولهذا لدينا قاعدة أن الخطأ والنسيان في حقوق العباد مضمون، الخطأ والنسيان في حقوق العباد مضمون على فاعله، فمن فعل شيئا خطأ، ما قصد، واحد أتلف شيئا مالا لإنسان، سيارة، عقارا، كذا إلى آخره، يعني إما نسيان أو خطأ، يعني أظنه لشخص يجب إتلافه، يعني لكافر في بلاد كفر، طبعا بلاد كفر بلاد حرب، يعني الكفار المحاربون، يعني يجوز عند الحاجة وعند ضرورة إتلاف بعض أموالهم من بعد، إذا كان مما يظن يعني ينفع يكسر شوكتهم ويطع المسلمين، لكن التعامل مع الكافر ككافر وفي حال السلم لا يجوز أن يعتدى على نفسه ولا على ماله، لكن من فعل شيئا يظنه مباح له ولا ظهر أنه غير مباح، أو فعل هذا المحظور وهو ناسل، فإنه لا إثم عليه من حيث فعله، ويلزمه ضمان ما أتلفه، قاعدة معروفة. وأيضا عند الصبي والمجنون مثل الخطأ المكلف، الصبي غير المكلف إذا أتلف شيئا لإنسان مالا وغيره، أو المجنون غير المكلف إذا أتلف مالا لإنسان لا يؤاخذ عليه من حيث أنه يعاقب عليه ويحبس وكذا، لا لا، لأنه لا تكليف، ولكن مع ذلك يبقى حق صاحب المال، يبقى فيضمنه في ماله إن كان له مال، أو يضمنه وليه إن كان قد فرط إلى آخره، قال به الولي. فهذه القاعدة المعلومة في مسألة فعل المحظور في حال النسيان. نستخلص يا اخواني من هذا الدرس فائدة مهمة جدا، وهي احكام النسيان. احكام النسيان: من ترك مأمورا به ناسيا، ناخذها في فقرات، من ترك مأمورا به من العبادات ناسيا فلا إثم عليه، ويلزمه تداركه إن كان مما يمكن تداركه، كالصلاة والصيام والحج والعمرة ونحن. ومن فعل محظورا ناسيا، فإن كان في أثناء العبادة محظور في العبادة، يعني محظور لأنه في العبادة كالأقوال الكثيرة والأفعال في الصلاة، أو كال يعني فعل شيء من محظورات الإحرام، إن كان هذا المحظور الممنوع، إن كان هذا المحظور الممنوع إتلاف، إن كان إتلافا وجب في ذمة هذا الناس، لأن الإتلاف لا بد من جبرانه والجبران لا يسقط، وإن كان ليس بإتلاف يسقط ولا جبران عليه ولا شيء عليه. أما المحظورات فكل فإن فعل محظورا، بل يعني هذه الحالة الأولى، المحظورات التي ليس لها علاقة بالعبادة محظور مطلق، يعني من منع حقوق الآدميين أو يعني النهي عن حدود الله سبحانه وتعالى، من فعل شيئا منها نسي حدود الله، ذكر مثلا وضع زوجته الباقي منه، هذا من حدود الله. الزنا محرم ولا يجوز، من أفضل الكبائر، لكن هذا اجتبه وذكر مثال أنه أبان زوجته يعني طلقها أو يعني طلاقا بائنا لا يجوز له الرجعة فيه، ثم وطعها ناسيا أنها يعني يحسب أنها ما تزال زوجته، ها؟ أو أخطأ في ذلك في امرأة أجنبية أو كذا، لا شيء، لا إثم عليه في ذلك، لا إثم عليه في ذلك، ولكن يؤاخذ بحق الآدميين، بمعنى يعني يجبر إذا كانت مثلا المرأة التي وطئها ناسيا بكرا، فإنه يطالب في حق البكارة، فرض البكارة هذا عوض عن البضع الذي يعني الذي فعل فيه ذلك المحظور، أو أتلف مالا لإنسان ناسيا لا إثم عليه في الإتلاف بينه وبين الله، ويلزمه أن يعيد أو يضمن للإنسان أو للآدمي حقه إن كان مثليا بمثله وإن كان غير مثلي بقيمته. هذه قاعدة فيها منتهى الإنصاف ومنتهى العدل بين الخلق. لو حلف بالله على شيء، هذا من أمثلة فيما يتعلق بالنسيان، لو حلف بالله على شيء يعني على أن يفعل شيئا أو لا يفعل، أو حلف يعني علقه بطلاق أو اعتاق، ثم فعل ما حلف عليه ناسيا لحلفه، ما الحكم؟ مسألة قد يقع فيها كثير من الناس، إنسان حلف أن لا يفعل هذا الشيء ثم نسي ففعل، أو طلق زوجته إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فزوجته قالت فنسي ففعل، ما الحكم؟ هل النسيان عذر في رفع الكفارة عنه فلا تجب عليه، فلا يحنث فلا تجب عليه الكفارة ولا يقع طلاقه، أو النسيان في هذه الحال ليس بعذر؟ الشيخ يقول إذا حلف، لو حلف بالله على شيء أو بطلاق أو اعتاق ثم فعل ما حلف عليه ناسيا لحلفه، ففيه خلاف بين العلماء، والمختار الشيخ ابن عبد السلام يختار قال والمختار حنته، والمختار حنته به يعني يحلف، بمعنى حلف لا يدخل هذه الدار ثم نسي أنه حلف لا يدخل فدخل، هل تجب عليه الكفارة ولا تجب؟ من أهل العلم من يقولون النسيان عذر يعني لا يؤخر، ومنهم من يقول ليس بعذر فيحنث، لو دخل ناسيا حنث عليه تلزمه الكفارة، كذلك لو حلف بالطلاق على فعل ثم فعله ناسيا قال يقع عليه أو يعني يحدث بفعله، طبعا على اختلاف في أن يعني هل حلف بالطلاق أو التعليق بالطلاق، إذا كان المقصود به المنع من الفعل أو المقصود به تعليق الطلاق. هذه مهمة جدا لابد أن ننبه إليها، موضوع تعليق الطلاق بفعل أو ترك. تعليق الطلاق بفعل أو ترك، يعني لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، لا يخلو حاله من أحد شيئين، إما أن يريد أن يقول الوقت الذي تفعلين ذلك هذا وقت طلاقك، يعني يريد أنا أريد أن أطلقك عندما تفعلين هذا، إذا تدخلين الدار أو تذهبين إلى أهلك أو تفعلين كذا، يعني طلاقك معلق بذلك الفعل، أو يريد منعها من الفعل، لاحظ، أو يريد منعها من الفعل، يعني لا يريد أن تذهب مثلا إلى ذلك الدار، إلى تلك الدار أو تخرج ذلك اليوم، فهو إما أن يريد منعها من الفعل أو يريد تعليق طلاقه على ذلك الفعل، بمعنى أنه إذا حصل حصل الطلاق، وأكون كبير بين هذا وهذا. ومن حلف على زوجته أو علق طلاق زوجته أن إذا فعلت كذا فأنت طالق، وهو يريد أن يمنعها، لا يريد طلاقها، يريد أن يمنعها من هذا الفعل ولا يريد طلاقها، قال كثير من أهل العلم أن هذا ليس بطلاق، وإنما هذا يعني يعتبر يمين يكفر عن يمينه لو حصل. وإن أراد تعليق الطلاق على هذا الفعل، يعني هو الوقت الذي تفعلين ذلك فأنت طالق، خلاص انتهى، إذا أو إذا علقوا على فعله هو، إذا فعله وقع الطلاق فلا يرجع فيه. لكن الشيخ هنا في اليمين يقول حلف أو علق الطلاق على شيء ونسي وأوقع ذلك، فوقع ذلك الفعل، فما الحكم؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال يحنث والعذر والنسيان ليس عذرا في هذا، ومنهم من قال لا يحنث، ويعني يكون إيش النسيان عذر، والشيخ يختار حنثه. قال وبه بالحنث في حال النسيان في مسألة اليمين والطلاق، قال به الأئمة الثلاثة، لأن اللفظ لم يغلب في عرف الاستعمال على حال الذكر فتقيد به. جاءك هنا بالمسألة إيش نسميها، روح المسألة أو عنصر الأساس في المسألة، وهي مسألة اليمين. اليمين تبنى على العرف والعادة والدلالة اللغوية والعرفية، فكلما يعني كلما يعني يدل عليه العرف في المعنى الذي يريده الحالف هو الذي يطبق عليه الحلف. فاليمين مثلا يحلف يمين أنه ما يفعل كذا أو لا يدخل كذا، هل جرت العادة والعرف على أنه يحمل على غير النسيان؟ واحد قال أنا بالله يعني أقسم بالله ألا يدخل دافلة، هل هذه العبارة يعرفها الناس، يتعارفون الناس عليها أن والله ما دام حلف كذا هو يقصد ما لم يكن ناسيا، يعني تعرف الناس على أنه إذا قال ذلك يعني يقصد ما لم يكن ناسيا، هل تعرف الناس على هذا أو لم يتعارفوا عليه؟ وإنما تعرفوا على الدلالة اللغوية أنه متى دخل فما كان ناسي أو يعني ذاكر يحنث. الشيخ يرجح ويقول هو مذهب الأئمة الثلاثة أنه يحنث، والسبب يقول إن هذا دلالة لغوية، حلف ألا يدخل ذا فلان، والدلالة اللغوية مفادها أنه متى دخل فقد حصل منه الدخول ما يحنث، لم يحولها العرف إلى بعض أحوالها وهي حال الذكر دون حال النسيان. مدام ما هناك عرف يصرف هذه الدلالة اللغوية عن معناها المطلق فلا عبرة يعني العذر في أو بالنسيان في هذا الحال. هذا ما أخذه. وبعض أهل العلم يقولون يرجعون إلى الأصل، وهو أن النسيان أمر طارئ على الإنسان فلا يؤاخذ به حتى في مسألة اليمين ومسألة الإقراف والطلاق. لعلنا نكتفي بهذا القدر. و فيه شيء من الأسئلة، وصلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما نحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نحن الآن في عمرة ولسنا في حج، ولكن هذا من أسئلة الحج، هل يجوز حمل حصى من عرفة من أجل الرمي؟ إن كان قد مضى وأخذت، هل عرفة من الحرم؟